أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بشر المنافقين بأن

تُرِيدُ